الناس حول بعض الناس حول ما يسمى بتحضير الأرواح، وإحنا في الدرس هذا الشيء بعض ما أعتقدش في الفعل في الناس بتحضير الأرواح، وكانوا يسألوها أسئلة وتجيب. كانوا يحضروا الأرواح هكذا وكانوا حاضرين جلسة؟ نعم. عجيب. شيخ الشباب انا قلت لهم لا ادري ما كنت هذا الموضوع، خاصه ان في اشياء غيبيه ممكن تحكم، زي انه يسالوا اسئله ابدا ما في غيبيه، وانا اتعداهم لو كان صاحب الموجود ذكر انه يوصل عبد حصل هذا، سألوا أسئلة وجاوب على أسئلة كانت سمية جدا. المسموح السؤال الغير السؤال السؤال أنا أسأل المستحضر والناخر اللي لا يكون هذا الشيء ما سيروه، وخاصة انه يحدث هذا. ايه الله، يمكن حاحكيكم انا جلسة حضرتها، يمكن تاخذوا الجواب في طريق حكايتها. منذ اكثر من 10 سنوات جاءني شاب لازقان كان يتردى على جروسي، سأل مثل هذا السؤال تقريبا: شو رأيك في استخدام الأرواح؟ هل تؤمن؟ قلت له أؤمن ولا أؤمن. قال ليش معنى الكلام؟ قلت له أؤمن بأنهم يجتمعون ويتنبؤون ويخبرون ويدعون أنهم يستحضرون الأرواح، لكن حقيقة لا يستحضرون الأرواح التي يزعمونها، يعني أرواح موتى، ولكن يستحضرون شياطين لهم، وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول غرورا. قام شو رأيك تحضر؟ في تحضر؟ والله أنا في شوق، سمعت كثيرا وما أعلم قليلا ولا كثيرا. قال أنا إلي قريب من جيت زوجته اسمه حقي، وذكر لي بيته المزرعة عندنا في الشام، كنت أسمع عنه فعلا، كان موظف المحكمة الشرعية بعدين تقاعد وتخصص استخدام الأرواح. شو رأيك؟ قلت له حب أحضر فعلا، وعدنا على يوم وفعلا ذهبنا، دخلنا الصالون، الصالون تقريبا بهالساعة، لكن شيء عجيب إذا ما هي كتب مدار الكتب الأربعة مصفوفين صف، وبتشوف مناظر عجيبة، هذا رجل أفندي وهذه امرأة عجوز أخرى شابة ورابعة وثالثة ماسكة ولدها رضيع في مشكور. دخلنا في غرفته صغيرة خاصة، جلس صاحبي قريبا من المستحضر المزعوم، لفت نظري طاولة مستديرة سطحة في الأعلام رخام جدا رخام، وعليها أرقام شكل نصف دائرة تقريبا، وبدأ الجمع حول الدائرة هذه يكتمل. أخيرا دخلت امرأة متحجبة، لا أسميها يعني واضحة من دي، لا أرى من مدنة شيء، ما أدري طبعا من المدنة، شغل طبعا طويل او قصير جلسه مقابل المستخدم وبجلوسها في شخص وسيط كان يجيب اوراق فيها بيان الاسماء اللي بدهم يستحضروا وبدهم يسالوا قدمها للرئيس هذا حقي هو صار جلسه ورقه ورقه ما شفنا غير طفى الانوار وابقى نورا خافتا احمارا وفوجئنا بانه بدا يقول لا اله الا الله لا اله الا الله قرنوا الجماعه تعين الحلقه والشهود النظاره اللي في الغرفه كمان بدون هيك تهليلي الشاشة وطبع الصور ليش تذكر وطار وطار بظهر 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ودخلت امرأة تحمل ولدا صغيرا طبعا هو عنده الورقة من الأوراق اللي كان جاءت شو من الوسيط قال للمرأة ابنك اسمه كذا وكذا قال الطعام في فنجان مقلوب الفناجين بيشربوا القهوة كبير شوي حط مقلوب الفنجان حط اصبعه نصه هو قلم من جهة لا وزوجته فهمت في مبادئ ما هي المرأة زوجته من جهة أخرى ما شفنا غير فنجان يدور على الأرقام هي هون هون هون هون هون إلى آخره يوقف عنده ورقة يسجل وهكذا ما أدري ما أضع 5 مرات يعمل العملية يسجل عملية يسجل يطيب حد بالإجابة عن سؤال المرأة من الوقت الطريفة بعد ما دار او دار الدورة التفت الدكتور بيقول للمرأة ابنك عمره 9 شهور قالت له لا يا دكتور عمره 11 شهر العميل تبع المستحضر بجنبه اللي كان ما يرفع صوته معه جالس على الطاولة قال له اسكتي الروح عم تقول انه عمره 9 شهور هذيك المسكينة جنبها بعيد جنبها وخافت وسكتت انت هذا عنوان المكتوب النايم الام طبعا اعرف تنيم هذا اثر مش عمر ابنا فهذا الكذب بين من اول مكتوب خلاصة طلعت هذيك الورقة وأعطى الجواب الوسط العميل واحد ثاني واحد ثالث وهو يلعب وزوجته بهالإيش الفنجان وكل مشوار يكتب كلمة كلمتين على الورق ساعة من الزمن كان فرجين دم الساعة الثامنة الساعة التاسعة انتهت الحفلة شعل الأنوار النظارة كنت أتفجع منه غيره قالوا الله يعطيك العافية يا دكتور الله يجيك الخير عم تنفع المسلمين لا أخير شافي هو ساكت قام يفكر بقى شلون يدخل مع الإنسان في الموضوع لما شافني ساكت قال لي شو رأي الأستاذ قال له والله في عندي بعض الأسئلة إذا تسمع قال تفضل قدام المنارة ومنارة قدام المزارع قال تفضل هي فاتني يكون شيخ هون هون شاهد قبل ما يفتتح الجلسة سمعنا هذا المستحضر الكذاب الناس ساكتين بقى من طول بدل الحفلة وإذا بيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا واحد يعني قد سكت المرأة في مبعد ساعده قال له مرحبا دكتور. ما أنا كما قال فأنصرها يشوفه في نفسي دورت في نفسي لآخر إيش الشر. فلما قال لي شو رأيك شو في عندي بعض أسئلة قال فضل التمس من نار فبتون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا رد سلام أنا مين رديت السلام؟ قال على الدكتور. شنو الدكتور؟ قال له هو رد سلام. قلت له عزيز أنت سمعت سلامه؟ قال إيه. قلت له إيه نحن ما سمعنا. شو سر أنت السمار تبع غير سمار؟ سر أنت لا سمع. ها؟ هو قال ما يشفي هذا الكلام قال لي هي من مهني كنت يعني مثلا فيها ولو سمعت الطريق طبعنا كنت اتصل على الحقيقة ما طبعا حطيت عرش وسير حتى استطيع امشي معه قلت له طيب وهذا صاحبك اللي قال له مرحبا كمان هذا سمع متحكيتك هي شوية ضايقته الله سبحانه بدأت أن أقول معه في محسن كل يا أستاذ أنا شايف القضية ما رح تنبني أنا لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية العلمية أولا من ناحية الشرعية أنت مهما تعلمت ومهما درست ومهما تخصصت في موضوع استهدار الله فأظن أن الصماخ تبعك حيتم مثل ما الله خلقه وراح ياخذ طبيعة ثانية تمتاز على سائر الناس أبدا. لذلك بدك أنت تحملنا بقى نؤمن بأشياء خلاف الطبيعة لو أنه أنا نصف الشرع ويسلم تسليما لكن هون أنت نفسك ما عم تصعد ما عم تستدل بالشرع وإنما عم تقول بالعلم. طيب هذا العلم وين العلم اللي بدون ممكن بيقول انه ممكن انسان ما انه يصير عنده حاسة سمع فيسمع الاصوات من وراء العالم الغيب هذه اظن من ناحية علمية ما هي مستحيلة سليمة ابدا ومن ناحية شرعية ابعد وابعد. هذه الروح اللي حضرت من اي عالم جاءت؟ العالم البرزخ. والله عز وجل يقول ومن وراء برزخ هذا البرزخ حائل بين الاتصال بين الأحياء وبين الأموات. وثانيا هذه الروح انت بالأصل ما بتعرفها فترى هتجيك روح إنسان صالح أو طالح هتجيك روح شيطان رجيم ولا صالح مؤمن من المؤمنين. شو الإثباتات اللي يمكنك أنت تتلقاها من أي روح تحضر لتتمسك بها وتعتقد أن هذه الروح فعلا؟ نحن في عنا شواهد من عالم المادي التي نعيشها. لما بيجي سفير من دولة غريبة إلى دولة أخرى يريد يجد صلات سياسية بينهما لا أعرف شو الإثباتات الكثير العديدة اللي تبعتها ذيك الدولة مع السفير هذا لحتى يقتنع رئيس الدولة التي جاء إليها أن هذا فعلا يمثل ذيك الدولة ومو رجل دجال له مصالح شخصية في إثباتات مادية. فأنت لما تجيك الروح تقول لك أنا روح الدكتور الفلاني شو أدراك أنه هذا يمكن يكون حداد أو نجار أو لا أو مثلا دكتور بينفع المسلمين شو بدريك أنه مضر المسلمين وهو شيطان وزين لغيري خلاصة السلطورة تعليم مثل الإشكالات والشبهات. فهذه من ناحية إسلامية من ناحية عقلية ما هي ماشي إطلاقا. وما بقى لي فضل كثير. اخيرا قلت انا عندي سؤال ثاني وهو ملحق بالسؤال الاولاني. انا بدي امتهن الروحي شوية. في عندي سؤال او اكثر بدي امتهن هذه الروح. والحقيقة انا زورت فورا سؤال من علم الحديث المحرج يعني. لا حتى اتثبت انه فعلا الروح في عنده علم. يعني قليل من الناس الاحياء اللي عنده ونحن نستفيد منه. قال لي ما عندي مانع بس هي جلسة طبية وانت سؤالك بيحتاج الى جلسة علمية. ونحن عندنا جلسين في الاسبوع. جلسة طبية هي في اليوم وجلسة طبية يوم الاحد. قلت له الجلسة علمية يوم الاحد. قلت له ذلك ما ابغي. اذا موعدنا يوم الاحد. قال لي نعم. بحكمة يريده الله جاءني صاحبي الذي جاء بي اليه يوم الاحد حسب الموعد. فاعتذرت له وقلت انا موعد انا على موعد مع الاستاذ عبد الرحمن الماني. كنا يوم خايضين معركة مع المشايخ من جهة مع وزارة التربية من جهة أخرى على النصب يعني. الأستاذ عبد الرحمن الباني من خير أخواننا السلفيين وكان هو مفتش الدروس الدينية يومئذ. وكان ذلك في عهد المفتي أبو يوسف عظيم. فهو عدل منهج الدروس الدينية في التربية الإسلامية. وكنا نأخذ جلسات يستعين هو بي في التعديل خاصة في تقديم المادة في الدروس الدينية. فكان بعت لي خبر انه من الضروري في الموعد اللي انا متواعد سابقا رول عند حق هذا المستحضر. فرأيت مع الاخ عبد الرحمن اهم من زيادة ذلك الانسان. فلما جاء صاحبي اعتذرت لي وقلت انا مضطر للسفر فانت اذهب اليه وشوف شو بصير وقدم عذري في الواقع مشان حتى ثاني مرة نذهب اليه. وكان ذلك. وإذا به يرجع لعندي ثاني يوم لو رحت على البيت لقيت ما فيها نور إطلاقا والباب مغلق والرجل ليس هناك. أيضا ذلك ما أبوي هاي غنية باردة. عنده بقى ثاني مرة وبتقول له بعبارة توهم أنه أنا ما كنت غايب. بتقول له نحن حضرنا حسب الموعد فخير ان شاء الله شو صار. وكذلك فعل. راح لعنده قال له يا دكتور نحن حسب ما اتفقنا معك يجينا عندك ما لقينا حدا بالبيت. قال له روح انت جايب لي واحد وهابي كبير هذا ما بيحب الرسول الجاهلية دول. قال له يا أستاذ شوارع. قال له أنا من بعد ما رحت أنتو عملت جلسة علمية. وسألت الروح عن هذا الرجل قال لي هذا محمد ناصر بن أباني هذا أشقر من النار على علم في الظلام والإحراب هو آبي كبير داعية هو الآخرين ما بيحب الرسول. هذا كان جواب الروح. أنا ببلغني الخلاص. علمت التعليل التالي وهنا بيت قصيد تقريبا من كل القصة. قلت هذا رجل إما دجال من الدجاجلة اللي اغتنموا قصة استحضار الأرواح الجائز من بلاد أوروبا ضلالة جديدة اغتنموها ان يدجر على الناس باسم الطب باسم العلم الى اخره فاي وسيله من وسائل استحضار الارواح بالمعنى المعروف شرعا مثلا وهو قرين الجن يسترق السمع كان فيلقي اليه كلمه فهو بيزيد عليها 99 وبيحدث الناس فيصيب في واحده ويصيب 99 هاي الوسيله القديمه الان طلعنا بها وسيله جديده فهذا اما رجل دجال يخادع الناس بهذا العلم وليس هناك شيء اطلاقا ما في شيء مطلقا ولا يقال له ولا شيء واما فعلا له قريب من الشياطين هذا الشيطان ربما له شيطان اكثر من شيطان واحد فهذا الشيطان بمد ببعض المعلومات بيستوفيها الشيطان من شياطين الانس ايضا او بيخترق من نفسه فهو بيتصل فيه اتصال من الاتصالات فبيوسوس له فممكن جدا انه هو احد شيئين بيعرفني سابقا سمعني باسمي يمكن سأل انه هذا مين هو يمكن ما بيعرفني شخصيا فقيل له انه فلان هو هذا وهابي بمين في مليل اخره او فعلا اوحى اليه شيطان من شياطين الجن اللي هو له هذيك الصله الخاصه بينه وبينه فشيطان الجن شو بده يساوي؟ اذا كان ما في شياطين انس عم يطعنوا في الانسان بالباطل فهو راح ايش؟ راح يسن السنه السيئه ويطعن في الانسان بالباطل فالقى هذا الشيطان في ذهن هذا الانسان الضلالة هي ونقلها إلى صاحبنا وهو قريبه كما قلنا من إيش من جيل زوجته فقلت هذه الحادثة مما يعني يؤكد لي أن القضية قضية شياطين إما شياطين إنس بعض ما بعض أو شياطين إنس يتعاونون بشياطين الجن وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة حينئذ أن يوحي شيطان من شياطين الجن إلى هذا المستحضر لهم بطريقة خاصة ببعض أمور تكون من باب الأمور الغيبية بالنسبة لعامة الناس لكن هي ليست من الغيب شيء إطلاقا مهما هلأ نقلتون حوادث بدو قبل ما أسمحها أنا أقولكم رأسا لا يوجد في هذه الأخبار وفي هذه التنبؤات أنه بكرة راح يصير كذا صح هذا مستحيل لكن أنا بحكي مع صاحبي أنا لاحظت في نفسي أنه كم برش في بجيبتي 10 نشوف بيحزر ولا لا هذا لقطه جني ونقله له قال له بجيبتك في 10 قروش وما شابه ذلك والآن على سبيل التجربة كنا نشوف شو رأيته هل كان خلي الجميع ينصف خلوه الأستاذ الكبير تفضل إني أسأل عندي دراسة هذا العلم